إلهي إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواججهم نفير إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير إلهي يا عزيزا فوق قوم معاني الظلم منهم تستجير إلهي ضيق الدنيا عليهم وعذبهم بها أنت القدير إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير وصبرا يا أسير فأنت حر إلى الأخرى بلا قيد تسير ستنسى ليل مأساة طويل ستزأر يا أبي وقد تثور تذكر هذه الدنيا دروب وفيها السائل